لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تبكي على دنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على دنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي السلامة وتأتي.